الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في باب قبض العلم، وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم في سنده ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما اشتمل عليه من معاني وحتى ألفاظه وردت في بعض الأحاديث الصحيحة، وهو ما يحصل للمسلمين في آخر الزمان من غربة الإسلام وذهاب العلم وفشو الجهل. قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، يعني يبقى اسم الإسلام فقط، كما يقول بعض الناس، يعني مسلمين بالاسم، كما يحصل في بعض المجتمعات التي يفشو فيها الجهل، والمجتمعات التي أبعدت عن الإسلام وعن تعلمه تجد في بعض تلك البلدان يقول مسلم، وإذا سألته عن الإسلام لا يكاد يعرف منه شيئا، بل حتى الصلاة لا يكاد يعرف الصلوات الخمس وعدد ركعاتها. وهذا أخبر به كثير من الدعاة ومن طلاب العلم الذين خالطوا بعض المسلمين في بعض تلك المجتمعات الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وإنما ورثوا هذه الكلمة عن أبائهم أنهم مسلمون. ولكن هذا في هذا العصر يتفاوت من مصر لآخر ومن بلد لآخر، ولم يفشو الجهل فشوا عاما، بل لا يزال في بلدان المسلمين الخير، والناس يتفاوتون في العلم والعمل كما هي بلاد الإسلام، مثل هذه البلاد وما حولها من البلدان العربية والتي يدرس فيها الإسلام وشعائره ظاهرة، ففي هذه خير. وكذلك من تعلم وتفقه في البلدان الأخرى من طلاب العلم حتى في بلاد الغرب وفي أمريكا والصين وأقصى بلاد الأرض، هناك من طلاب العلم من يضبط العلم ويعرف الإسلام، بل فيهم من يعد من العلماء، فلا يزال في الأمة خير. ولكن هذا الحال يوجد في بعض المجتمعات في بعض البلدان أنهم لا يكاد يعرفون من الإسلام إلا اسمه فقط. ثم هذا الأمر يكثر في آخر الزمان ويعم حتى يكون عاما في المسلمين، وتقوم الساعة على شرار الخلق حتى يقول الرجل: لا يعرفون من الإسلام إلا الله. يقول: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. وهذا في آخر الزمان، وأما الآن فلا يزال في الأمة خير، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. رسمه يعني حروفه، وهذا دليل على أنه يكثر الجهل بالقرآن والتفقه به ويبقى رسم القرآن، ورسمه هو بقاؤه في المصاحف، بقاء حروفه. والقرآن له وجود في صدور الحفاظ، وله وجود في الأوراق، وله وجود في العمل، فيضعف العمل بالقرآن حتى لا يبقى من القرآن إلا رسمه وهو بقاء الحروف. وهذا ما جاء في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان منهم من يقيم القرآن ويحسن تلاوته ويضيعون حدوده، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. قال مساجدهم عامرة وهي خراب، مساجدهم عامرة بالمصلين وبكثرة من يصلي وهي خراب من جهة امتثالهم للعمل. وهذا عندما يفشو الجهل بالمسلمين يكثر المصلون والمصلي فيهم قليل، المصلي على الحقيقة قليل، فهي من جهة الكثرة عامرة بمن يدخل المساجد، ولكن من جهة امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هم قليل. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، والهدى هو الشرع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقل فيهم العلم وإقامة العبادة على وجهها، وتكون إقامتهم للصلاة إقامة إما مبتدعة أو فيها خلل، قد لا تصح الصلاة ولا تقبل ولا ترفع للتفريط في أحكامها. قال علماؤهم شر من تحت أديم السماء، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، يعني حال الناس في ذلك الزمان أن علماؤهم شر من تحت أديم السماء، وهؤلاء علماء سوء وبدع وضلال، ويطلق عليهم علماء إما أن الناس يسمونهم علماء كما جاء في الحديث يتخذ الناس رؤوسا جهالا، وإما أن لديهم علم لكن لا يعملون به، وبهذا يكون شرار الخلق. وهذا العلم من دخل فيه إما أن يرتفع مراتب عالية في الاستقامة، وإما أن ينحط به، ينحط العلم بصاحبه إلى منزلة دون منزلة العوام. لماذا؟ لأن الجاهل الذي له رغبة في الخير ويخطئ قد يغفر له ويقبل منه مع حرصه على الخير، كحال عوام المسلمين الذين فيهم جهل مع الحرص على الخير، لكن العالم الذي عرف الحق ولم يعمل به بل لربما صرف الناس عن الحق وابتغى بعلمه الدنيا، فهؤلاء هم شرار الخلق. ولهذا اليهود هم أهل علم بلا عمل، وهم من شرار الخلق، لأن هذا العلم حجة على صاحبه، فإما أن يكون حجة له أو عليه، فإذا تعلم ولم يعمل كان علمه حجة عليه، والجاهل قد يدلي بحجة يوم القيامة يقول ربي ما علمت فيغفر له. وأما العالم ليس له حجة لأنه عرف الحق والحجة عليه قائمة. ولهذا كان أحد السلف ينظر إلى قصر امرأة مسرفة على نفسها في الدنيا متوسعة في أمور، فقال ظني أن الله يغفر لهذه المرأة 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة لأنها تجهل وأعلم. وهذا ما قاله شيخ الإسلام لبعض رؤوس الجهمية، قال لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم. فهذا العلم حج على صاحبه، قد يعذر بعض الجهلة بجهله، ولكن العالم الذي عرف الحق ليس له عذر. فإما أن يرتفع بعمله فيكون من العلماء العاملين، وإما أن يكون علمه حجة عليه. وهذا شأن هؤلاء العلماء الذين يكونون في آخر الزمان، أنهم شر من تحت أديم السماء، أي شر من على وجه الأرض. قال من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، من عندهم أي منهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، أي تعود مرة ثانية أو ترجع إليهم، ويصطلون بنارها بعد أن كانوا سببا لإثارتها. وإنما يكونون سبب لفتنة الناس لأنه كما جاء في الحديث السابق يتخذهم الناس رؤوسا لهم يقتدون بهم فيكونون فتنة للناس. والعالم بالسنة يصلح به حال الناس ويوجه الناس إلى الخير ويقمع البدع ويوجه الناس إلى الحق فتحيا بهم القلوب ويستقيم الناس على دينهم بتوجيهاتهم وإرشادهم. والعالم الصادق أشد على الشيطان من 70 عابدا، لأن العباد يستهويهم الشيطان. والعلماء جلسوا له بالمرصاد، كلما أراد أن يغوي الناس ويضلهم نبهوهم وحذروهم، قالوا هذا نزخ من الشيطان، هذا كيد من الشيطان، هذا تلبيس من الشيطان، كما ألف الإمام ابن الجوزي كتاب تلبيس إبليس، وذكر مادة غزيرة في هذا الباب الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان. فالعلماء ينبهون على البدع ويحذرون الناس منها، وهؤلاء هم خير الناس للناس، وبه كانت هذه الأمة خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به نالت الأمة الخيرية، حتى قال بعض العلماء خير أمة أخرجت للناس على الشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. وأما علماء السوء فإنهم سبب لضلال الناس، لا هم الذين نفعوهم في الدين بل أضلوهم. ولهذا جاء في الحديث السابق فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. ثم ترجم المصنف باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال، أي ما جاء في التشديد وفي الوعيد الشديد في طلب العلم لهذه المقاصد السيئة للمراء والجدال. أي لطلب الرفعة ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء، يكون مجادلا مناظرا ليظهر علمه وليمدح، فطلب العلم لهذا القصد مذموم، وإنما يطلب العلم للعمل، كما كان بعض السلف يؤكدون على هذا، كما قال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلبه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. الأصل في طلب العلم يطلب لرفع الجهل، ليعمل. تعلم الصلاة ليصلي، تعلم الزكاة ليزكي، تعلم الحج ليحج، تعلم الصوم ليصوم. ولهذا كان السلف جمعوا بين العلم والعمل، ما يفرقون بين الأمرين، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم. يأتي بعض طلاب العلم: أبدأ بالعلم أولا ولا العبادة؟ ما الذي يقدم وأخر؟ أنت في اليوم الواحد تتعلم المسألة وتعمل بها. كان بعض السلف يرون من عدم التوفيق أن يعلم المسلم بابا من أبواب الخير ولا يبادر إليه، فإذا أخر يخشى أن لا يوفق إليه بعد ذلك. إذا سمع المسلم نصا في عمل صالح بادر إلى العمل وامتثله، سأل الله أن يثبته عليه ولا يؤخر، والتسويف من الشيطان. فهذا الأصل في العلم، أنه يطلب للعمل، ثم بعد ذلك إذا وجد منه قوة على نشر العلم وعلى توجيه الناس بادر إليه، وإلا فالأصل أن الإنسان يتعلم لنفسه، يتعلم ليعبد الله، لأن الله خلقه لعبادته، ما خلقه للعلو في الأرض ومجاراة الناس ومجاراة العلماء حب الرفعة بالعلم، وإنما للعبادة، والعبادة لا تستقيم إلا بالعلم، لأن الاتباع شرط في صحة قبول العمل. ولا سبيل لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته إلا بالعلم. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. من طلب العلم ليجاري به العلماء، يجاري به العلماء، ينافسهم ويكون في مصافهم ليكون في العلماء، يجاريهم في العلم وفي الكلام وفي بحث المسائل ليقال عالم. وهذا والعياذ بالله هو أول من تسعر به النار يوم القيامة. الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: رجل تعلم القرآن وعلمه ثم يقول لله عز وجل: تعلمت القرآن فيك وعلمته، يقال كذبت، إنما تعلمت القرآن ليقال عالم، وقد قيل ما أردته قد حصل لك. هذا من حكمة الله، إن من أراد شيئا قد يوفق إليه، وقد قيل. وهذا فيه تذكير وموعظة، إن الإنسان لا يغتر إذا قيل له عالم، بل لا يغتر أن يكون عالما على الحقيقة إن لم يعمل، فقد يكون عالما ويقال له عالم ما تحققت النجاة. فهذا رجل تعلم القرآن وعلمه، ودليل على أنه كان ضابطا للقرآن، بخلاف ما جاء في الحديث: اتخذ الناس رؤوس الجهالة. هذا ليس بجاهل، ولكن فتنته في الإخلاص، قال إنما تعلمت، يعني تعلمت القرآن على الحقيقة ليقال عالم، من أجل أن يقال عالم. وقد قيل ما أردته حصل لك، ثم يؤخذ به ويزج به في النار والعياذ بالله. فهذا مقصد مذموم، لو بقي الإنسان على جهله خير من أن يطلب العلم بغير نية صالحة. لأن طلب العلم بل سائر العبادات، دخول في عبادة بنية غير صالحة وبغير إخلاص هي من الشرك. فلو بقي بجهله خير من أن يكون مشركا، وخير له من الرياء. وهذا دليل خطورة الأمر، وأن الذي يميز بين العلماء بحق وبين من يسمى عالما وهو ليس كذلك هو الإخلاص. ولهذا الإخلاص له شأن عظيم، يقف الرجلان في صف واحد خلف إمام واحد، أحدهما ترفع صلاته وتقبل، والآخر ترد عليه لفقد الإخلاص. وكذا العلم، كذا الجهاد وسائر الأمور مدارها على الإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذه النية شأنها عظيم لا يطلع عليها أحد إلا الله. اختلف العلماء هل تطلع الملائكة من أوكلهم الله عز وجل بكتابة الأعمال هل لهم اطلاع على الإخلاص؟ قال بعض العلماء حتى الملائكة الذين أوكلهم الله بكتابة الأعمال لا يعلمون الإخلاص. ولهذا قالوا في تفسير قول الله عز وجل يوم تبلى السرائر أن ابتلاء السرائر يوم القيامة ليس في الدنيا، والناس لا يعرفون ما في قلب الرجل. ومنعنا ونهينا أن نشكك في نيات المسلمين، هذا مخلص وهذا غير مخلص، فكل من أظهر خيرا يحسن الظن به، ولكن أمره إلى الله، فلا يخادع الإنسان نفسه. المرائي يخادع نفسه ويهلك نفسه، ولا ينفعه كلام الناس. كما سبق أن ذكرت، ودائما نعتبر بكلام الناس، لو سطر في إنسان مجلدات ضخمة من الثناء وقالوا العالم العامل المجاهد الإمام الثقة الثبت الزاهد الورع، وسطروا فيه مجلدات، لن تكون هذه في كفة حسنات، ولن يؤجر على مدح الناس له. ولو سطروا فيه مجلدات في ذمه لن تكون في كفة سيئات، لكن لو قال سبحان الله هذه في كفة الحسنات، ولو تكلم في مسلم بغيبة بكلمة هذه في كفة السيئة. فإذا تأمل الإنسان هذا الأمر علم أنه لا ينفعه إلا عمله. ثناء الناس إن لم يضر لا ينفع أبدا، إن لم يضر الإنسان لم ينفع. ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل الذي أثنى على آخر قال قطعت ظهر أخيك، سماه قطعا للظهر. ولهذا الثناء خطير، وقد يغتر به الجاهل وهو ليس بشيء، ليس له قيمة وليس له وزن، وهو إن لم يضر لا ينفع، بل ضرره أكثر من نفعه، ليس فيه نفع إلا في بعض الأحوال فيه تشجيع. وأما الأصل في الثناء أنه إذا اغتر به من يثنى عليه فهو هلاك له. لهذا كان السلف يكرهون الثناء ويكرهون الألقاب، العالم العلامة فلان وفلان كانوا يكرهون هذا لأنهم ما يريدون ما عند الناس. ويكفي العاقل علم الله فيه، يكفيه علم الله فيه، إذا علم الله أنك من العلماء يكفيك علم الله فيك، وإذا علم الله أن فلان جاهل لا ينفعه شيء. جبل الإنسان على حب رؤية عمله، هذا أمر جبل على الناس، أن ما في إنسان يعمل ليضيع عمله ولا يرى، لكن لو تأمل العاقل أن عمله هذا يراه رب العالمين ويرفعه الله به ويثني به عليه في الملأ الأعلى، كما جاء في الحديث: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالعاقل يقنع بثناء ربه عليه ويزهد في ثناء الناس، فهذا مما يعين على الإخلاص في طلب العلم، وأن العلم ليس ميزانه كما يظن كثير من الناس اليوم، هو بكثرة المسائل وبكثرة الكلام وبحسن الخطابة، وإنما العلم عمل، العلم خشية. ففي اصطلاح الشارع كثير ممن نسميهم اليوم عوام هم علماء، وكثير ممن يسمون اليوم علماء هم جهال، لأن العلم إن لم يورث العمل ويورث الخشية فهو ليس بعلم صحيح، مدخول إما من جهة الإخلاص أو من جهة المتابعة. أما من عرف الوعد والوعيد والجنة والنار، وهذا طريق الجنة وهذا طريق النار، وهو على يقين لا يشك في هذا، كيف يهلك نفسه؟ فهذا إما لديه خلل في الإخلاص أو خلل في المتابعة أو ضعف في العقل. ولهذا لما أثنى بعض السلف على مثل الفضيل وعلى غيره في العبادة وقالوا إلا أنه ليس بمكثر في العلم وفي الحديث، فقال الإمام أحمد: وهل يراد بالعلم إلا ما عليه الفضيل؟ إنه كان مجتهدا في العبادة، فالأصل في العلم إنما ينال للعبادة. فعلمنا اليوم الذي نطلبه ثمرته ما عليه بعض من نسميهم عوام وهم عباد، لهذا يطلب العلم. فهؤلاء العلماء، العلم خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما إذا لم يؤثر العلم في مراقبة الله، في الاستقامة، وفي الزجر عن المعاصي، في الزجر عن الظلم والبغي، فهذا علم غير صحيح. ولا تغتر بثناء الناس على الرجل إن لم يثمر علمه العمل، هذا الذي كان عليه السلف: من طلب العلم ليجاري به العلماء، ينافسهم في هذا اللقب عالم، ينافسهم في المجالس، ينافسهم في التأليف، ينافسهم في الرفعة في الدنيا. هذا الداء الخطير الذي أدرك فيها الشيطان بغيته من هذا، وصرفه بهذه النية وبهذا القصد عن أمر عظيم، وهو أن ينال بهذا العلم عند الله، أو ليماري به السفهاء. ليماري به السفهاء، لماذا لم يقل ليماري العلماء؟ لأن الأصل في العالم لا يماري، وأما المماراة فهي من السفهاء، والمراء منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء لأنه لا خير فيه ولا نفع فيه. فيأتي هذا يماري السفهاء، وهذا دليل على أن المماراة ليست من صنيع العلماء، وإنما هي من صنيع السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أو يصرف به وجوه الناس إليه حتى يشار إليه ويقال هذا العالم. فإذا كان هذا حظه من القصد فبئست هذه النية وبئست الهمة، إن ليس له من معالي الأمور إلا أن يقال عالم أو يقال فلان من أهل العلم. بعد أن ذكر هذه المقاصد قال: أي من حصل منه هذا أدخله الله النار، عالم يدخل النار. هذا دليل على أنه لم ينتفع بعلمه ولم يطلبه لقصد حسن. ولهذا يقول العلماء أن هذا القصد يحول بينه وبين الفقه الذي جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فقد يكون عالما ولا يكون فقيها، وأما إذا حصل الفقه والفهم للشرع فهذا دليل الخير، لأن هذا العلم لا يوفق إليه للفقه به وللعمل به إلا موفق. هذا دليل التوفيق، أن ينظر الإنسان لنفسه: ما الذي أردت بعلمي؟ ولا يمكن أن يعرف نفسه حتى يخلو بنفسه ويسائل نفسه: ما الذي أردت بكذا وكذا؟ وهل عملت بهذا العلم أو مجرد يحدث به فقط؟ هان بعض العلماء من أئمة السلف كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، يقول بعضهم: ما عرضت علمي على عملي حتى خشيت النفاق. إن الإنسان لو تأمل ما علم من العلم ما الذي عمل به يجد العمل قليل بالنسبة للعلم، ولكن هذا فيه تفصيل. إذا كان له نية حسنة في طلب العلم وضعف عن العمل فلا شك أن هذا ضعف وتقصير، لكن له أصل النية في إرادته بعلمه وجه الله إذا قصد ذلك. وأحيانا قد يشتغل العالم بأمور عظيمة في نفع الناس تزاحم بعض العبادات الخاصة، كما حصل هذا لبعض السلف وبعض الأئمة، وهؤلاء على خير عظيم، ولم يمنعهم من العمل إلا الاشتغال بما هو أفضل وأعظم. ولهذا قالوا: إن عبادة العالم العلم في تحصيله ونشره، وأما إذا كان الذي يحمل تفريط في العمل هو الكسل وعدم الرغبة في العمل فلا شك أن هذا تقصير. وهذا إنما يقال في المستحبات والفضائل، وأما الواجبات ما أوجبه الله وما حرمه الله فلا يسع عالم إلا وهو يمتثل جميع ما أوجب الله عليه على الوجه الصحيح، وينتهي عن جميع ما نهاه الله عنه. وأما المستحبات وفضائل الأعمال فعند ذلك يأتي باب التفاضل ويقدم ما هو أنفع وأفضل، لأن الشيطان أيضا قد يلبس على بعض أهل العلم فيقول: اشتغلت بالناس ونسيت نفسك، أقبل على العبادة ودع التدريس والتأليف، قم الليل وصم النهار، فيصرفه عن أمر عظيم إلى عبادة خاصة، وهذا تلبيس من الشيطان. فإذا حسنت النية ليس هناك أفضل من تعلم العلم ونشره في الناس ليعملوا به وليستقيم الناس على دين الله، وهو محتسب الأجر في نفع الناس في العلم، فله من الأجر مثل أجور من تبعه ومن وجهه إلى العلم. وهذا مما يدل على أن الأمر خطير، وأن الشيطان يتربص بالإنسان في كل موطن، فإذا وجد فيه قوة تدين لربما جاءه من هذا الطريق، قال اشتغل بالعبادة إلى متى وأنت تعلم، ليصرفه عن هذا الأمر العظيم. وإذا وجد فيه كسل أغراه باشتغال بالعلم وأنساه نفسه في العبادة. وخير الأحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، فإنهم جمعوا بين العلم والعمل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ عن الله، وليس في الأمة مبلغ عن الله غير هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تبليغ الرسالة وأعباء الرسالة العظيمة ما منعته من العبادة الخاصة. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجتهد في العبادة اجتهادا عظيما. فلا حجة بعد ذلك لعالم أن يقول شغلني العلم عن العبادة، لأن العلماء كثير، الأمة ما حصرت في عالم، العلماء كثير، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ليس للأمة مبلغ إلا هو، ولو اشتغل بالتبليغ عن نوافل العبادات لكان هذا من أعظم ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة، وأعباء الرسالة عظيمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا وهذا، فبلغ الرسالة على أكمل وجه، وعبد الله عز وجل على أكمل وجه، خاصة في هذه الفتن التي تكثر فيها الفتن، فلطلاب العلم أسوة في نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان يفزع للصلاة عندما يهمه أمر، ويلجأ إلى الله عز وجل في أعظم المواطن، في يوم بدر عندما واجه المشركين وأراد قتالهم يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله، وهكذا في يوم الأحزاب ويوم حنين، فنجده أعظم تضرعا لله عز وجل في تلك المواطن، بخلاف الناس اليوم إذا عصفت الفتن نسي الناس أنفسهم وعبادتهم. علي رضي الله عنه عهد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، عهد له ولفاطمة أن يسبح الله قبل النوم 33، ويحمد الله 33، ويقول الله أكبر 34، قال خير لكما من خاتم. قال علي رضي الله عنه فما تركتها منذ أن عهد بي بها النبي صلى الله عليه وسلم إلي. قيل له حتى ليلة الجمل؟ قال حتى ليلة الجمل. ما هي ليلة الجمل؟ ليلة عظيمة، كانت المعركة دائرة في الليل، وليس هناك إلا ضرب السيوف، استمرت المعركة إلى الفجر. يقول علي رضي الله عنه فذكرتها في السحر فقلتها، يعني لو أن في تلك الليلة انشغل بما يرى أنه أنفع وهو القتال، وهو أمير المؤمنين، وقاتل بإخلاص يريد إعادة الناس إلى الجماعة، وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون فيما هم فيه، ومع هذا ما ترك هذا العمل وهذا الذكر الذي عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بخلاف حالنا اليوم. إذا الإنسان اشتغل بأمر قال هذا الوقت لهذا الأمر، ولربما ترك ورده، ولربما قصر في واجباته حتى في الصلوات بدعوى أنه مشغول في هذه الفترة بهذا الأمر. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمعوا بين العلم والعمل، ولم يشغلهم عن عبادة الله عز وجل شيء. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعده هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ضل قوم، يعني انتقلوا من الضلال بعد من الهدى إلى الضلال بعد أن كانوا على هداية إلا أوتوا الجدل. وهذا دليل على أن هذا الجدل هو فتنة طلاب العلم والعلماء، بينما هم في هداية واستقامة فإذا خاضوا في الجدل وفي الخصومات أنساهم هذا الجدل الهدى والعلم الذي كانوا عليه. ولهذا كان بعض السلف لا يناظر ولا يجادل، يأتيها الرجل يقول أقرأ عليك آية وحديث، يقول لا اذهب عني فلست في شك من ديني. من جاء ليطلب العلم يبين له، وأما من جاء يناظر فهذا لا يلتفت إليه، لأن بعض الناس يسأل ثم يعقب. لماذا تسأل؟ نقول لبعض هؤلاء: إذا كان لديك علم ولديك دليل وتذكر بعض أقوال أهل العلم لماذا تسأل؟ يكفيك علمك، لا يجوز لك السؤال. وإذا كنت ترى أنك في حاجة إلى العلم لماذا تعقب إذا أجبت؟ هذه أمور عجيبة. ولهذا مما يدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم في حديث جبريل قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا أمر عجيب، لأن الأصل في السائل أنه لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتعجبوا كيف يسأل ويصدق، وأعجب من هذا أن يسأل ويكذب. يعني قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه، وفي الناس اليوم من يسأل ويكذب يقول لا ما هو صحيح، لأن الأصل في السائل أنه غير عالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الذي لا يعلم إذا أجيب كيف يقول صدقت وليس عنده علم؟ وأعجب من هذا أن يقول لا هذا غير صحيح. لكن حديث جبريل إنما تعجب الصحابة لأنهم ما عرفوا جبريل، وظنوا أنه رجل يسأل ليتفقه. فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جبريل جاءهم ليعلمهم دينهم على طريقة هذا الحوار بين الرسولين الملكي والإنسي، بين جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث، هذا الحديث العظيم له منزلة عظيمة عند العلماء من جهة ثبوته وشهرته، ومن جهة ما اشتمل عليه من مسائل عظيمة فيها مسائل الدين كله. ومن جهة أنه جاء هذا البلاغ من جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم، فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم يصدق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغنا من طريقه. فهو حديث عظيم له منزلة. فالشاهد أنهم تعجبوا كيف السائل يسأل ويصدق، ولهذا لن تجد في السائلين الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صدقت، بخلاف ما عليه بعض أهل الجهل الآن، يسأل يقول صدقت وما الذي يدريك، أو يقول لا غير صحيح. فالأصل في المتعلم أنه يسأل ليتفقه، وأما من جاء يجادل فإن هذا لا يجاب، والأصل أن يمنع من السؤال أصلا إذا جاء الجدل. ثم تلا قول الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، هذه الآية في قريش، ما ضربوه لك إلا جدلا، عيسى ابن مريم، قال الله عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، لأن كانت فيهم فصاحة وبلاغة ويجادلون ويخاصمون، فما مدحوا بهذه الخصومة وهذا الجدل، وإنما ذمهم الله عز وجل. ولهذا فإن الجدل ليس بممدوح عند العلماء إلا إذا كان لطلب الحق أو لبيان الحق، وهو منهج شرعي، كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم بالتي هي أحسن، مجادلة لبيان الحق ولنشر العلم ولإزالة الشبه. ولهذا ذكر العلماء من شرط المجادلة أن تكون لنية صادقة من المتجادلين ومن المتناظرين، وأن يكون المجادل الذي يبين عالم، وأن يكون هذا المناظر يريد طلب الحق والهدى، أما إذا جاء لينتصر لبدعته فلا يجادل. فهذا دليل على ذم الجدل في العلم، وأنه لا ينبغي لطلاب العلم كثرة الجدل كثرة الخصومات، وإنما يلقى العلم، فمن أخذه انتفع به، وإذا أخذ في الجدل لا يجاب ولا يخاصم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأن بعد نهاية هذا الكتاب إن شاء الله سنبدأ في دراسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وهذا الكتاب كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري يتعلق بباب عظيم، وهو باب الأسماء والصفات، وهذا العلم هو أنفع علم للقلوب، وهو أنفع علم للمسلم في عبادته، بل ذكر الإمام ابن القيم أنه ما من علم صحيح إلا ومرجعه لهذا العلم. ثم ذكر أن خلق الله عز وجل وإيجاده للموجودات إما يرجع إلى أمره الكوني أو أمره الشرعي، وكلا الأمرين يتعلقان بالأسماء والصفات، فمن عرف الأسماء والصفات ألم بكل علم وعرف ربه. وإذا عرف الله وعلم ربه بأسمائه وصفاته انشرح الصدر للعبادة. ولهذا يقول العلماء لا يعصي الله إلا جاهل، لو عرف الناس ربهم ما عصوه طرفة عين، لكن الجهل والشبه هي التي تحمل الناس على التفريط. فندرس هذا الكتاب، وكان هذه أيضا لرغبة من كثير من طلاب العلم في دراسة كتاب في باب الأسماء والصفات، وهذا هو جزء من صحيح الإمام البخاري كتاب التوحيد. فنتدارسه إن شاء الله، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على الفهم وعلى الفقه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: نرجو منكم التعليق على قول الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم نبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. لا شك أن الاعتصام بالسنة مدارها على العلم، ونجاة المسلم هو باتباع السنة، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تأخر عنها هلك. وإذا ذهب العلم في الناس فهذا موتهم وهلاكهم، لأن الشيطان يتلاعب بهم ويستهويهم، والعلم شأنه عظيم، ولهذا أثنى الله على أهله في كتابه، قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويكفي في العلم أنه ميراث الأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء، وما ارتفعت همة مسلم لطلب الدرجات عند الله عز وجل إلا بطلب العلم. ما طلبوا الأموال لينفقوها في سبيل الله، وما طلبوا الجاه ليستعينوا به على طاعة الله، مع أن هذه الأمور قد يستعانوا بها على طاعة الله، وما طلبوا الرئاسة والإمارة ليستعينوا بها على طاعة الله، وإنما طلبوا العلم، بخلاف حال بعض الناس اليوم، منهم من يطلب الرئاسة يقول: حتى أحكم شرع الله، منهم من يجمع المال يقول: حتى أنفقه في سبيل الله، منهم من يبحث عن الجاه يقول: حتى أستعين به على طاعة الله، ثم يفتنوا في هذه المطالب قبل أن يبلغوها. أما العلم فهو خير محض، يتعلم ويعمل، فإن جاءه الأجل قبل وجود العلم فهو على نية حسن، وإن بلغه وعمل فهو على مرتبة عظيمة. نعم. يقول السائل: ما وجه إيراد المصنف رحمه الله باب طلب العلم والحث عليه في مؤلفه الذي يتناول الإيمان ومسائله؟ سبق أن نبهنا على هذا، وأن الإيمان لا حقيقة له إلا بالعلم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال العلماء: الإيمان لا يكون إلا بالعلم، والأعمال الصالحة لا تكون إلا بعد العلم، فليس هناك عبادة إلا بالعلم، ولا استقامة على طاعة الله إلا بالعلم. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: هل علي شيء لو سئلت عن شيء وأفتيت بحسب ما عندي من العلم؟ لا تفتي بحسب ما عندك من العلم، وإنما تفتي بالحق الذي تعلم أنه حق، لأن الإنسان لو قيل بهذا بحسب ما عنده من العلم، علمه ظني في هذه المسألة، فلو قلنا بحسب ما عنده من العلم يفتي بما عنده من الظن، ولكن يفتي بما يتيقن أنه حق، فإذا لم يعلم يقول: لا أعلم. وأما إذا كان يقصد بحسب ما عنده من العلم أن عنده علم مجمل بمسألة فيفتي على نحو ما علم، ولا يفصل في المسألة التي لم يتوسع في دراستها، هذا صحيح، لكن لا يقول الإنسان: أفتي بحسب ما عندي، يعني في كل مسألة تكلم بحسب ما بلغني، ولو كان الذي بلغه كلمة سمعها من جاهل، بل يفتي بالعلم وبالحق، أو يتوقف يقول: لا أدري. يقول السائل: طالب مستجد في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي غربة من أهله، فما الوصية له وما المنهجية في طلبه للعلم؟ المنهجية هو أن يلزم الدروس إذا جاء لدراسة نظامية وإذا جاء للهجرة استقر به المقام في هذا البلد فليدرس على العلماء ولينتفع بالدروس، وليلزم هذا المسجد بالمحافظة على الصلوات فيه وحضور حلق العلم، فسيجد أنسا بهذا الأمر كما حدث بهذا كثير من المهاجرين. فطالب العلم إذا أقبل على طلب العلم والعبادة سيجد أنسا، كما ذكر هذا بعض طلاب العلم الموفقين الذين جاءوا مهاجرين لطلب العلم، يقولون وجدنا أنسا لا نجده في بيوتنا وعند أهلنا، اشتغالهم بالعبادة وجدوا لذة العبادة ولذة الطلب، وهذا بخلاف الذين جاءوا للفتن نقل الكلام بين العلماء، يوغرون صدور طلاب العلم والعلماء ينقلون الكلام، فهؤلاء في فتنة عظيمة، ولو بقوا في بلادهم وفي ديارهم خير لهم من اتيانهم لهذه الأماكن واشتغالهم بالفتن. فعليهم أن يتقوا الله، إما أن يطلبوا العلم أو يرتحلوا يرجعوا إلى أهليهم، قد ينفعهم الله بوجودهم عند أهليهم في خدمتهم، وأما هذا الطريق ليس هذا الطريق أهل العلم بل هو طريق الفتن، وهؤلاء سيتحملون وزر الفتن التي يشعلونها بين أهل العلم وبين طلاب العلم من نقل الكلام والكذب والتزوير وبتر الكلام، فهؤلاء لم يجدوا لذة العلم، ولهذا ترى في كلامهم عندما يكتبون ويصرحون الجهل المفرط وعدم التوفيق، لأنه لم يشتغلوا بخير وحرموا العلم وحرموا التوفيق. يقول السائل ما معنى إظهار الدين الذي يأتي في كلام العلماء لمن يعيش في بلاد غير إسلامية؟ ظهور الدين هو أن تظهر معالمه، وكان بعض العلماء يقول من أظهر علامات الدين هو الأذان، أن يؤذن للصلاة، وأن تكون المساجد منتشرة في البلد، فهذا دليل على ظهور معالم الدين، كذلك سائر الشعائر الدينية الشرعية تظهر في البلد، فهذا ظهور الدين. نعم. يقول يعني هو في نفسه، يقولون إذا عاش في أرض الكفار ينبغي له أن يظهر دينه في نفسه، فيقول كيف يكون هذا؟ يظهر دينه بأن لا يبقى شيء من الدين إلا وقد امتثله، ولكن هذا غير ممكن في بلاد الكفر، وجاء الحديث بالنهي عن الإقامة في بلاد المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، لأن إقامة الدين لا يمكن إلا لمن عجز مستضعف الذي لا قدرة له على الهجرة. لهذا بعض الناس الآن يظن أن إظهار الدين هو أن يعفي الرجل لحيته ويقصر ثوبه، وما شعر أنه ممنوع من تربية أبنائه ومن القوامة على نسائه ومن تربيتهم التربية الشرعية، فيعطون الحرية لكل شيء، من أراد الدين أعطوه الحرية، ومن أراد الكفر أعطوه الحرية، والبنت إذا أرادت الزنا أعطاه الحرية، وإذا منعتها يعاقبونك، كما صرح بهذا المسلمين. أين إقامة الدين؟ نحن نحذر المسلمين أن الرجل اليوم قد يكون هو قائم على أبنائه، لكن إذا ذهب الرجل ما هو حال الأبناء؟ ما هو حال الجيل الثاني الثالث الرابع العاشر من أبنائك في بلد يعيشون في بلاد الكفر؟ أبناء المسلمين اليوم يعاني الآباء من تربية الأبناء في هذه البلاد، في مكة والمدينة والرياض والقصيم، بلاد المسلمين نعاني الآن من تربية الأبناء، فكيف بلاد الكفر؟ فعلى المسلم أن يوازن بين هذه الدنيا التي يحصلون عليها وبين الدين، عند ذلك يتضح الأمر، فيجب عليهم الهجرة إلى بلاد المسلمين، إلا لمستضعف أو عاجز لا يستطيع فهذا معذور. يقول السائل نقرأ في كتب العلماء في أدب العلماء أنه لا ينبغي أن يختلط كثيرا بالناس، وبعض الناس يقولون لا بد من هذا الاختلاط لتتقن علمك ولسانك، فهل هذا صحيح؟ هذا فيه تفصيل، والتعميم هو الخطأ، مخالطة أهل العلم، مخالطة أهل الخير، واعتزال المجالس الأخرى. هذا الذي عليه العلماء المحققون، أن الخلطة تكون بخير ولأهل الخير، ويعتزل كثير من المجالس التي لا خير فيها. نعم. يقول السائل: ما معنى المراء المذكور في الحديث؟ المراء هو أن يذكر هذا رأيا وهذا رأيا، فيحصل هناك كل يدري بحجته ليظهر أن ما عنده حق على وجه الخصومة وإظهار العلم. نعم. يقول سأل: إني من بلاد يقل فيها أهل السنة ويكثر فيها أهل البدع، وكنت أناظرهم وأجادلهم حتى أفحمهم، حتى لا يظن العامة أن أهل السنة على باطل وأن الحق ما كان عليه أولئك المبتدعة، فهل هذا العمل من الجدال المنهي عنه؟ هذا لا يمكن الإجابة فيه حتى يعرف حال هذا الساحل، وهل هو من أهل العلم المتقنين أو أنه ممن يحسن الظن في نفسه وله نية حسنة لكنه مقصر في العلم، فهذا لا يكون إلا من عالم، وأما من لديه قصور فلا ينبغي له أن يناظر أهل البدع. نعم. يقول السائل: كيف يعرف الإنسان أنه مخلص غير مماري ولا مجادل، وما علامة ذلك؟ هذا يعلمه الإنسان من نفسه، ما الذي أردت بهذا، ويختبر نفسه، لو لم يقل الناس فلان فيه وفيه هل ستستمر في طريقك أو تقف، هذه علامة الإخلاص، إن المخلص لا يبالي أثنى عليه الناس أم لا. قال العلماء: الإخلاص أن يستوي عند الرجل المدح والذم، فلا يبالي الإنسان بالناس، ومن عرف الناس رأى العبر يثنون على الرجل ويبلغون به عنان السماء، ثم إذا غضبوا عليه ذموه ذما عظيما، ليس لهم ثبات وليس لهم استقرار على حال إلا قلة قليلة من أهل العلم والفضل، فلا يبالي الإنسان به، وينصرف بقلبه وقالبه إلى مرضاة ربه. نعم. قل سائل: قول الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، هل في الآية دليل على أن سبب العداوة بين الناس والطلاب هو ترك الواجب والعلم والعمل؟ بلا شك أن الاشتغال بالفتن ونسيان العلم هو سبب هذه الفتن، ومن اشتغل بالعلم شغله العلم عن كثير من الأمور التي قد يكون فيها نفع فضلا أن يشتغل بالفتن، فكيف إنسان يهمل نفسه ويشتغل بنقل الكلام بين الناس، متى يجد الوقت للنقل ويذهب لفلان ويأتي لفلان وشغله الشاغل هو نقل الكلام؟ طالب العلم لا يجد الوقت لكثير من مسائل العلم فضلا أن يشتغل بهذا الأمر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الله خيرا.